السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك من سلسلة حلقات الدار الآخرة. الله أسأل أن يجعلني وأياكم من أهل الصلاح. الحمد لله الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن محمدا عبده ورسوله، خير هاد وخير معلم. اللهم صل وزد وبارك وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مع هذه السلسلة الجديدة التي نسير فيها إلى الدار الآخرة لنعلم ما فيها، فوالله ثم والله لا نقصد من هذه السلسلة أن نخوف الأحبة الكرام، ولكننا من منطلق الخوف على النفس وعلى الأحبة، وخايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص له. تعالوا اليوم أيها الأحبة في خطوة ورحلة إلى الدار الآخرة، نتوقف عند نقطة مهمة جدا، سوء الخاتمة بين الأسباب والعلامات. سوء الخاتمة بين الأسباب والعلامات. هناك من الناس من تبيض وجوههم وتستفشر قلوبهم وتنشرح صدورهم عند لحظات موتهم، ومن الناس من تتغير وجوههم ويسود هذا القلب عند الموت وعند لحظات الموت، وبعد الموت تتضح هذه العلامات وتظهر هذه الأسباب التي من أجلها عاش، ثم بعد موته تبدو عليه هذه العلامات. فتعالوا اليوم أيها الأحبة نذكر سوء الخاتمة بين الأسباب والعلامات، لعل الله جل وعلا أن يقينا شرور هذه العلامات وأسبابها. أيها الأحبة، سوء الخاتمة له علامات، علامات قبل الموت، وعلامات عند التغسيل، وعلامات عند الدفن، وعلامات بعد الدفن. فتعالوا ننظر إلى بعض العلامات في عجالة، بيبدو على الإنسان إن كان من أهل الصلاح ولا من أهل النار والعياذ بالله. علامات سوء خاتمة: إذا وجدتم العبد قبل موته يتسخط على الله، إذا وجدتم العبد قبل موته يتلفظ بألفاظ تخالف كتاب الله، إذا وجدتم العبد قبل موته يستهين بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وجدتم العبد قبل موته يظلم نفسه بإضاعة حقوق العباد، هناك علامات بسوء الخاتمة قبل الموت. من الناس من يتلفظ عند موته بكلمات تغضب الله عز وجل، من كلمات الاعتراض، وقد تصل الكلمات إلى الكفر بالله سبحانه. نعم أيها الأحبة، إن هناك من كلمات الاعتراض والتسخط على الله من يحول بين العبد وبين النطق بكلمة التوحيد عند الموت. فكما جاء في جامع العلوم والحكم، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال عن عبد العزيز ابن أبي رواد أنه حضر عند الموت رجلا يلقن الشهادة: قل لا إله إلا الله يا فلان، فلم يستطع النطق بها، ويا ليته لم ينطق بها فحسب، إنما أعلن كلمة الكفر بلا إله إلا الله. قال: أي يخبر عبد العزيز ابن أبي رواد عن هذا الرجل أنه قال عند موته حين قالوا له قل لا إله إلا الله، فقال الرجل أنه يكفر بلا إله إلا الله، ثم مات. إنها كلمة كفر عند الموت. الله أسأل أن ينجني وإياكم يا رب العالمين. فقال عبد العزيز ابن أبي رواد: إياكم والمعاصي، فإنها هي التي أهلكته. وكان يبكي دائما كلما سمع هذه الكلمات. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سأل عبد العزيز ابن أبي رواد عن حال هذا الرجل، فقالوا له إنه كان يدمن الخمر، فيا من تشرب الخمر، ويا من تأتي المعاصي وتصر عليها، اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته في سوء خاتمة عند موته. علامات تبدو عند الموت قبل الموت: قل لا إله إلا الله لا يقول بها شيئا ولا يتحدث بها ولا يتلفظ، بل قد تأتي على لسانه كلمة تخرجه من التوحيد ويموت كافرا. أو كان في عصرنا الحديث في حادث في القصيم، تطايرت أخبار هذا الحادث ومات أحد الشباب، فأدخل إلى المسجد وقد أصيب بجوار مسجد، ودخل عليه أحد أخوته الذين كانوا يقرؤون معه القرآن، وجاء له بالمصحف الشريف فقال له: يا فلان، إنني أبشرك بما كنت تقرأ، كنا نقرأ معا هذا المصحف، اتق الله في نفسك وقل لا إله إلا الله. فنظر إلى المصحف وقال وأعلن أنه بالمصحف كافر، ثم مات. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا سبحان الله، سبحانك اللهم، سبحانك اللهم. إنه كان يمسك بكتاب الله لماذا؟ ليقول الناس إنه قارئ. إنه كان يمسك بكتاب الله لماذا؟ حتى يقال إن صوته حسن جميل. إنه كان يمسك بكتاب الله لا ليطبق ما فيه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. علامات قبل الموت تؤكد على سوء خاتمة: التلفظ بالكفر أو إعلان التبرؤ من قول الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهناك علامات عند الدفن. قال الشيخ القحطاني في تذكرة الإخوان لخاتمة الإنسان: خرجت يوما إلى مقبرة بعد العصر، وكنا قد قبرنا رجلا، وكان الطين ما زال بيدي، كان بيقبر واحد ولسه الطين في إيديه، فأراد أن يغسل نفسه ويزيل هذا الطين، فإذ بجنازة أخرى تأتي يحملون رجلا بديما، وهم حوالي 50 رجلا يشيعونه. فلما أقبلوا قالوا: يا شيخ، سألناك بالله أن تدفن هذا الرجل. قال: فنزلت إلى مقبرته وشققت لحدة، وإذ بي أفك رباطه، وطلبت حجرا لأضعه تحت رأسه، الحجر الأول، ولما نظرت إلى وجهه فإذا بالوجه قد اتجه عكس القبلة، فحولت إلى القبلة، فعاد مرة ثانية، فنظرت إلى الرجل وأنا أتعجب، فتغير لونه واسود وجهه كأنه الليل الكالح، فعجبت من هذا الأمر، وخرجت منه رائحة النتنة، ونظرت إلى عينه فإذا بها قد فتحت، يقول: يشهد الله أنني رأيت عينه تنزف دما كأنه يبكي. فعجبت من أمره وانطلقت من قبره، وقد روعني هذا المشهد، وقلت لمن حولي: هلوا عليه التراب. وسألت عن حاله فقالوا: إنه كان لا يصلي، إنه كان لا يصلي، سبحان الله. قال: فانطلقت وظل هذا الرجل يأتيني في المنام ويستغيث، ولا أستطيع نوما، حتى ذهبت إلى بيت الله الحرام ومكست هناك 15 يوما أدعو الله أن يصرف عني ما رأيت، فإذ بالله جل وعلا فكن فؤادي وشرح صدري وطمأن قلبي وأبعد عني ما رأيت في هذا القبر. نعم، علامات عند الدفن أيها الأحبة، وعلامات قبل الموت. وفي كتاب رسالة عاجلة إلى المسلمين يذكر العلماء، وقد سمعت أنا بنفسي شريطا للشيخ سعيد بن مصر حفظ الله كل علماء، أن أحد العلماء ذهب إلى الأردن مع وفد يدعون إلى الله جل وعلا، وبينهم في مسجد أتاهم الناس في فزع وفي خوف: تعال يا شيخ، أنت ومن معك من العلماء لتدعو لصاحب هذه الجنازة. فنظرت فإذا بشاب يضعونه على حافة قبره ويتعجبون من أمره. لماذا؟ لأنهم حين حفروا وجدوا فيه ثعبانا، فقلت لعلها بقدر الله صدفة. فانطلقت إلى مكان آخر وقلت لهم: احفروا في هذا المكان. فحفرنا، فما لبثنا ننظر في القبر الذي حفر، فإذا بالثعبان يترك الحفرة الأولى، ووجدناه يظهر في الحفرة الثانية. فانطلقنا إلى حفرة ثالثة نريد أن نقبره فيها، فحفرناها، فإذ بالثعبان يأتينا في هذه الحفرة. فانطلقنا إلى الأولى وقلنا: إن الله جل وعلا قدر له ذلك. فنزل بعض الناس بعد أن وجدوا الحفرة قد خلت حين دعوا الله سبحانه وتعالى، ولما وضعوا الجسد وفكوا عنه هذا الذي هو فيه ووضعنا تحت قبره ووضعنا تحت رأسه حجرا فإذ بالثعبان يظهر، فانطلق الناس ونظرنا إلى الحفرة فإذ بها كأن عمارة قد سقطت أو حادث مروع، وانتشر الغبار حولنا، فلما هدأ الغبار وجدنا أن الثعبان قد التف حول جسده وحول رأسه، فسألنا عن حاله وخبره فقالوا إنه كان شاب طيب القلب لكنه كان لا يصلي ولا يسجد لله رب العالمين. علامات عند الدفن تظهر، يا رب نجني وإياكم من الفضيحة عند موتنا، والله أسأل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. علامات أيضا تظهر أيها الأحبة، ترى هذه العلامات حين نقول للعباد قولوا لا إله إلا الله، منهم من قيل له قل لا إله إلا الله ومن شدة تعلقه بالأغاني كان يقول عند لحظات موته هل رأى الحب سكارى مثلنا، ومات على ذلك. يا راجل فوق بقى ووحد الله وصلي على رسول الله. ومنهم من قال إن الله قد ظلمني ومات على ذلك. وذكر ابن القيم الكثير عن أحوال هؤلاء عند لحظات موتهم. علامات سوء الخاتمة عند خشبة الغسل، ذكر أيضا في تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان. يقول كاتب هذا الكتاب القيم: كنت أغسل أحد الناس عند لحظات الغسل والتغسيل، كنت أغسل أحد الناس فوجدت أن رائحته قد تغيرت وأدمعت عينه بالدم وتغيرت رائحته، والله ثم والله يقسم أنه يرى أحيانا من بعض من يغسلهم رائحة الشواء النتن العفن تخرج من فروجهم، بل كأن أسياخا توضع في فروجهم، فكان يعجب ويفر هاربا ويقول لأهله كيف حاله، فيعلم عن حاله السوء فيقول لهم سترنا الله وإياكم ابحثوا عن من يغسله. الموت أيها الأحبة يفضح من سار على أسباب توصله إلى هذه الخاتمة السيئة. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا الآن نذكر أسباب سوء الخاتمة في عجالة لنتقي هذه المواقف. فمن الناس من يفضحه عند موته ميراثه، ومن الناس من يفضحه عند ميزانه أعماله. في ناس عند لحظات الموت بيفضح بسبب الميراث اللي سيبه. يا ترى سب ايه؟ سب رقص، سب اغاني، سب موسيقى، سب افلام ماجنة، سب ايه؟ سب غيبة، سب ايه؟ ظلم للعباد، سب ايه؟ سب ايه؟ سب كلام في حق الناس وفي اعراضهم. يا ترى هنكون احنا من اهل الستر؟ الله اسأل ان نكون انا وانتم كذلك. عند لحظات الموت من الناس من يفضح عند موته ميراثه، ومن الناس من يفضحه عند ميزانه اعماله. تعالوا نشوف أسباب سوء الخاتمة في عجالة. الشك والجحود والتعبد بالبدعة، اتقوا الله في أنفسكم. كم من أناس والله على ما أقول شهيد رأيتهم وكانوا من أهل بدعة من أصحاب الطرق، أقسم بالله على ذلك، وجدته قبل موته يتغير وجهه لدرجة أن أهله كانوا يخشون منه، فلما مات في لحظة موته انتشرت الرائحة العفنة تملأ البيت والحارة والشارع الذي هو فيه. فعلا هذا ما حدث، وعجب الناس من أمره. لماذا؟ لأنه كان لا يسير على منهج الله ولا على سنة رسول الله، فكان أمره هكذا عند موته. سبب من الأسباب العظيمة جدا لسوء الخاتمة البدعة والشك والجحود. لا يزال العبد غارقا في شهواته وشبهاته، ومن الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة تسويف التوبة. ناس تقول لك لسه مكبر، ده أنا لسه صغيرة، طب ما تعلم واخد الجامعة، طب معلش بس ما اتجوز، طب لما خلف، طب لما رب العيال، طب لما أجوز الولاد ولادي، سوف سوف سوف نار جهنم تولع على الرجال وعلى النساء، يا رب عافنا وإياكم. ويجي في الآخر يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا رب نجينا وإياكم. فيا لها من حسرات تبكي القلب. قال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين إن من ضمن الأسباب العظيمة تسويش التوبة وعدم الاستقامة على طاعة الله لأن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين فلا تأخذ هذا الطريق العوج إلى الله فإن الاستقامة هي طريق الله إلى حسن خاتمة إن من علامات إن من أسباب سوء الخاتمة حب الدنيا والتعلق بها ابن القيم ذكر الكثير عمن تعلقت قلوبهم بالدنيا من الناس من إذا قيل لهم عند لحظات الموت كان تاجرا اشتري دي لا غالية رخيصة قيل له قل لا إله إلا الله قال مش هشتريها غالية علي سعرها غالي قل لا إله إلا الله قال رخيصة وماتوا على ذلك والدنيا ثلاثة أجزاء كما قال ابن عباس جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر أما المؤمن فيتزوج وأما المنافق فيتزين وأما الكافر فيتمتع سوء الخاتمة أيها الأحبة له أسباب كثيرة جمعت منها هذا ولا أريد أن أثقل عليكم لكنني أضرب مثالا على من جحد وألحد بالله في المجلة العربية عدد صفر 1413 وفي نهاية الظالمين في الصفحة 159 و160 وفي الخمسينيات وفي كلية الزراعة جامعة عين شمس بالقاهرة قصة حقيقية وقف أحد الطلبة في زمن زاد فيه الإلحاد وأمسك ساعته وقال وهو يصرخ بين الطلاب لو أن الله موجود فليمتني بعد ساعة وأخذ يصرخ لو أن هناك إله فليمتني بعد ساعة أو يسخطني حمارا ماشي يا حمار والله أعتذر للحمار وكم من الشباب حبيبي مغيبين مش عارفين انا مش هقول ان هم زيه لان اللي بيعمل كده اولئك كالانعام بل هم اضل مسك الساعة وقال لو انت موجود موتني بين الناس فعجب الناس من امره واستغفر الله ومرت الساعة واخذ يضحك في هستيريا ان الله غير موجود وعاد الى بيته والناس بين متسخط لفعله وبين مستغفر وبين مستنكر لهذا الامر كأن الله منهم من يقول إن الله قد تركه لحكمة عنده ومنهم من ضعف قلبه ومرض فلما عاد إلى بيته استقبله والده والطعام قد أعد ودخل الشاب ليغسل يده ووجهه فلما غسل وجهه ويده رفع الماء إلى وجهه فدخل قطرات بسيطة في أذنه فاصفر لونه وسقط على الأرض ميتا فلما حمل إلى الطبيب عجب الطبيب وقال إن هذا الموت لا يمت به إلا الحمار إذا دخل في أذنه الماء لا تمر عليه الساعات القليلة إلا ومات إنه كان يقول بعد ساعة أمتني أو اسقطني حمارا فقد مات كما قال الدكتور عبد الرازق نوفل رحمه الله أبى الله إلا أن يموت كما يموت الحمار فالحمار إذا دخل الماء في أذنه مات من ساعته سوء خاتمة قال رب العزة جل وعلا نختم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى نجني يا رب وإياكم من سوء الخاتمة خايف عليكم من غضبة الرحمن خايف عليك تعالى يا إنسان اسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خايف عليكم من غضبة